أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى الاستصحاب. في الابتداء يوجد إشكال في عنوانة هذا البحث. تارة يقع الكلام في الأصول العملية ونتكلم عنها أصلا بأن نبدأ بالبراءة ثم بالاشتغال ثم بالتخيير ثم بالاستصحاب، حينئذ لا يكون هناك إشكال في عنوانة هذا الأصل الرابع بالاستصحاب، إلا أنه على وفق المباحث السابقة لم تعنون المباحث بنفس الأصل العملي، يعني لم نقل هكذا: المبحث الأول في البراءة، المبحث الثاني في الاشتغال، المبحث الثالث في أصالة التخيير، حتى نأتي ونقول مثلا المبحث الرابع في الاستصحاب، وإنما الذي عنونا في المباحث السابقة هو مورد جريان الأصل. فإذا تلاحظ في بداية البحث عن الأصول العملية قال الوظيفة الأولية عند الشك، ثم الوظيفة عند الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ثم الوظيفة عند الشك بين ودوران الأمر بين الأقل والأكثر. فلما كانت المباحث السابقة قد عنونت لا بنفس الأصل العملي بل بمورد جريان الأصل العملي، فحينئذ يسجل الإشكال على عنوانة هذا البحث بالاستصحاب. فإما أن نحافظ على هذا العنوان فيجب رفع اليد عن العناوين السابقة وتبديل العناوين السابقة، كما هو المتعارف مثلا في الكفاية، هناك فصل في البراءة، هناك فصل في الاشتغال، هناك فصل في أصالة التخيير، هناك فصل في الاستصحاب. وإما إذا أردنا أن نحافظ على العناوين السابقة أن نغير هذا العنوان، فنقول الوظيفة عند الشك في بقاء الحالة السابقة، بأن نعنون البحث بنفس مجرى الاستصحاب، كما سابقا عنونا البحوث بنفس مجرى البراءة، بنفس مجرى الاشتغال، لا بنفس البراءة والاشتغال. كيف كان الأمر؟ سهل فقط، هذه ملاحظة على عنوان البحث. في الاستصحاب يوجد مباحث متعددة، منها تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا، ومنها بيان الفرق بين قاعدة الاستصحاب وبين قواعد أخرى مشابهة له. ومنها الأقوال في حجية الاستصحاب، ومنها أدلة الاستصحاب، ومنها كون الاستصحاب هل هو أصل عملي أم لا، ومنها أقسام الاستصحاب: استصحاب تنجيزي، استصحاب تعليقي، استصحاب سببي، استصحاب مسببي، إلى آخر ما هنالك من مباحث. بالنسبة لتعريف الاستصحاب وفرقه عن القواعد المشابهة، المصنف اعتمد على ما تقدم في الحلقة السابقة، لكن ينبغي أن يعلم هنا كلمحة تاريخية للبحث عن الاستصحاب أن الاستصحاب كأصل من الأصول العملية لم يكن بهذه المثابة من الوضوح إلا في العصور المتأخرة. أما عند القدماء ففكرة الأصل العملي بشكل عام لم تكن متبلورة، ومضافا إلى ذلك كان يعتقد أن الاستصحاب من الأدلة الظنية، ولذا إذا تلاحظون في المعالم بحث الاستصحاب والقياس في فصل واحد، فصل في القياس والاستصحاب. مضافا إلى ذلك لم يكن من المتعارف أن يستدل عليه بالروايات، وعلى ما قيل أول من استدل على الاستصحاب بالروايات هو والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، فإنه أول من استدل على الاستصحاب بالروايات. لكان الاستصحاب يستدل عليه طارة بالعقل، طارة بالاستقراء وبعض الأدلة الظنية الأخرى، إلى أن وصل إلى زمن الشيخ والد الشيخ البهائي فاستدل على ذلك بالاستصحاب. لفظ الاستصحاب لم يرد في الروايات، وإنما الوارد في الروايات والاستصحاب بالحمل الشائع، وكما سوف يأتي ونتعرف على ذلك. المهم استدل على الاستصحاب بأدلة كثيرة، منها العقل والاستدلال بالعقل على أنواع، ومنها السيرة، سيرة العقلاء، ومنها الإجماع، ومنها الأخبار. وهي من ناحية الترتب الزماني الاستدلال بالأخبار كان متأخرا كما عرفنا. فإذا المهم إذن أن نشرع في ذكر ما استدل به من الأخبار على الاستصحاب. وعن سيرة العقلاء استدل بها على الاستصحاب فأثبتت الصغرى بهذا الشكل، بدعوى أن السيرة العملية لذوي العقول بل للحيوانات والبناء على بقاء الحالة السابقة، فالحيوانات تخرج من أوكارها في الصباح وتعود إليها في المساء، فتبني على بقاء الحالة السابقة. وفضلا عن بني الإنسان وعن دراسة تاريخية لبحث الاستصحاب باعتقادي لها أهمية كبيرة، يعني إذا تلاحظ الاستصحاب عند القدماء تجد يوجد فرق بينه وبين الاستصحاب في عصرنا الحاضر. كان يعبر عن الاستصحاب عند القدماء باستصحاب الحال أو استصحاب الحالة أو نحو ذلك من التعابير. مثلا مثلوا المثال المشهور في النزاع بين السيد المرتضى والشيخ المفيد في مسألة من كان فاقدا للماء فتيمم في أول الوقت وفي آخر الوقت لنفترض أراد أن يصلي، فهل عليه أن يفتش ثانية عن الماء أو أن يستصحب تلك الحالة التي كان عليها حالة فقدان الماء؟ فالاستصحاب عندهم كأنه عند القدماء كان مختصا بالأمور العدمية، ولذا البعض استدل عليه بهذا الدليل أن الأصل في الموجود البقاء، مما يدل على أن الاستصحاب كان مختصا عندهم بماذا؟ بالأمور العدمية كيفما كان. فالعمدة في الباب هو الاستدلال على الاستصحاب بالروايات، لأن سيرة العقلاء نوقشت من جهات متعددة، منها أن هذه السيرة الصغرى وإن كانت ثابتة إلا أن منشأ البقاء على الحالة السابقة عند العقلاء وعند الحيوانات مختلفة، وقد يبنون على البقاء على الحالة السابقة لأجل الاطمئنان بالبقاء. مثل الآن أنت تخرج من بيتك في الصباح وتعود إليه في الظهر، لماذا؟ هل للتعبد ببقاء البيت؟ لا. وكذلك بالنسبة للطيور وبالنسبة للحيوانات ونحو ذلك، وفي بعض الأحيان للرجاء لا لأجل التعبد بالبقاء، كما لو شخص مثلا كان عنده ولد في غزة فاحتمال موته في غاية الارتفاع، مع ذلك يرسل له الأموال لا للتعبد بالبقاء بل للرجاء وللخوف ونحو ذلك من الأسباب. فإذا هذه السيرة لا تثبت التعبد ببقاء الحالة السابقة. مضافا إلى ذلك هناك إشكال تدرسونه في الكفاية إن شاء الله، أشكاله صاحب الكفاية أن هذه السيرة مردوعا عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن، ووقع هناك مشكلة في التهافت في كلمات صاحب الكفاية، فإنه في بحث حجية خبر الثقة لم يقبل رادعية الآيات عن السيرة، وفي بحث الاستصحاب قبل رادعية الآيات عن السيرة، فأشكلوا عليه بالتهافت. لكن كيف نحل هذا؟ بحثه إن شاء الله في الكفاية. إذن العمدة هو الاستدلال على الاستصحاب بالأخبار، والأخبار متعددة، وصار ترتيبها بشكل مخصوص متعارفا عند علماء الأصول. عندما يقال الصحيحة الأولى مقصود منها رواية خاصة، الصحيحة الثانية مقصود منها رواية خاصة، لأن كل مؤلف يرتب بحسب ما يقول. مثل نظير استصحاب القسم الأول لكل القسم الأول والقسم الثاني والثالث. لو واحد أراد أن يؤلف كتاب يسمي القسم الثالث أول، من ناحية ما يكون مشكلة، لكن خلاف الاصطلاح هكذا هنا أصبح. هناك عدة صحاح لزرارة في مورد الاستصحاب، لذا للتمييز بينها أصبح يقال الصحيحة الأولى لزرارة. الصحيحة الأولى لزرارة وهي عمدة ما في الباب وأقوى ما في الباب، والبحث العميق انصب على هذه الصحيحة باعتبار كانت هي أول ما بحث، فأصبح الباقي يقاس عليها. صحيحة زرارة يسأل الراوي فيها عن الرجل ينام بعد أن كان على وضوء، ولكن هذا النوم الذي نامه ما يعبر عنه بالسنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو بدايات النوم. ما تشوف في المسجد الحرام الخفقة والخفقتين بين الصلاتين، كيف تكون هذا؟ مرة كنت جالس في قرب واحد هذا نام، كل شيء عنده سلبت حواسه كلها، ومجرد ما يقول الله أكبر توقظه يتوجه إلى القبلة ويصل. المهم كأن النوم عندهم النوم الذي يعني تستلقي وتتمدد المهم يعني، فإذا نمت وأنت جالس لا يؤثر. فيسأل الراوي عن هذه الخفقة والخفقتين بدايات النوم، هل يبطل الوضوء أم لا؟ فالإمام عليه السلام أعطى قاعدة، قال لا، حتى تستيقن، حتى يستيقن أنه قد نام. ثم علل ذلك بقوله لا تنقض اليقين أبدا بالشك. توضيح الاستدلال بهذه الصحيحة أن الراوي مرتكز في ذهنه أن النوم يبطل الوضوء، والإمام عليه السلام أقره على ذلك. لو لم يكن النوم مبطلا للوضوء كان على الإمام أن يقول له سؤالك في غير محله، نام أو لم ينم. فسكوت الإمام عليه السلام عن هذا الأمر كاشف عن أن النوم ناقض للوضوء. يعني الآن يجي واحد يقول للمرجع مررت في جنب الحائط لكن لم يكن مرتفع، فهل يبطل وضوئي؟ المرجع يجب أن يقول له مرتفع أو غير مرتفع، لا يؤثر. اتفقنا؟ فلما سأل عن حالة خاصة من النوم معنى ذلك أنه مرتكز في ذهن السائل أن النوم من نواقض الوضوء. فهل بهذه الحالة وهي الخفقة والخفقتين قد تحقق النوم الناقض أم لا؟ هذا هو السؤال السائل. فالإمام عليه السلام حكم ببقاء الوضوء، ثم علل ذلك بأنه كان على يقين من وضوئه، والآن يشك، فلا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. فكما نلاحظ أركان الاستصحاب في هذه الرواية متوفر: اليقين الصادق بالشيء، والشك في بقائه. نعم، سجل على هذا الاستدلال إشكال، حاصله أن هذه الصحيحة لا ينكر دلالتها على حجية الاستصحاب، لكن المشكلة أنها تدل على الاستصحاب في خصوص هذا المورد، ولا تدل على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة. والسبب في ذلك هو أن الألف واللام في اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك هي ألف ولام عهدية، يعني لا تنقض أي يقين، اليقين بالوضوء لا اليقين بأي شيء لا تنقضه بالشك، لأن الألف واللام هنا نظير وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول الذي عصاه فرعون، ذاك الرسول الذي أرسلناه، وهذا ما يعبر عنه بالعهد الذكر. هنا فإنك على يقين، فإنه على يقين من وضوئه، فلا ينقض اليقين، أي يقين اليقين بالوضوء، ذاك اليقين المتقدم. فالألف واللام للعهد الذكري فتدل على حجية الاستصحاب في خصوص هذا الموقت، وحينئذ لا تصلح الرواية لإعطاء ضابط كلية وهي حجية الاستصحاب في كل مورد نكون فيه على يقين ونشك، فلا تنفع هذه الرواية حينئذ. المعروف في الجواب عن هذه الشبهة أنه ينبغي أن نفرق بين الموارد، ليس مجرد تكرر الشيء ودخول الألف واللام عليه يستوجب الحمل على العهد الذكري، بل في بعض الأحيان قد توجد قرينة تمنع عن الحمل على العهد الذكري. وهي قرينة التعليل، فمثلا لو سئل الطبيب عن أكل الرمان الحامض فأجاب لا تأكل الرمان الحامض لأن الحامض يؤثر على المعدة، فهنا لا نحمل الحامض على الحامض المعروف المعهود الذي تقدم ذكره وهو حموضة الرمان، لأن المتعارف في التعليل أن يكون بكبرى تنطبق على المصداق المعلل، وليست هي نفس المصداق المعلل. هذا المتعارف في التعليل، فبمقتضى هذا القرينة لا نحمل الألف واللام على العهد الذكري، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المعلل هو قوله فإنك كنت على يقين من وضوئك، ثم علل قوله لا، هل يبطل الوضوء؟ قال الإمام ماذا؟ لا، علل ذلك بكبرى كلية، لا تنقض اليقين أبدا بالشك. فبقرينة كون التعليل بأمر ارتكازي يكشف على أن الألف واللام في اليقين هي للجنس، وإلا لو كانت للعهد لكان العلة والمعلل شيء واحد. فإذن هي عبارة عن كبرى ثابتة من مصادقها ما نحن فيه، كما لو قلنا فلان مضى على حياته 150 عام فهو ميت، لأن كل إنسان في هذا السن يموت، كل إنسان في هذا السن يموت كبرى تنطبق على هذا المصداق، لأن هي عين هذا المصداق، يعني خصوص هذا الإنسان إذا بلغ هذا السن يموت. فالتعليل عادة يكون بشيء كبروي كليا من مصادقه الشيء المعلل. فإذا هذه الشبهة المشهورة تندفع بهذه الطريقة، ويقول المصنف أن بشكل مفصل تقدمت هذه الشبهة في الحلقة الثانية وتقدم الجواب عنها. طبعا نفس هذه الشبهة يمكن أن تصاب بعدة صياغات ويختلف الجواب عنها التفصيل. نقول يمكن الجمع بين أنه اللام يعني اللام للجنس وهي تكون كبرى كلية، لكن بخصوص الوضوء أيضا لأنه يكون التعميم بالحاضر منشأ للوضوء، يعني هنا لأن السؤال في الخفقة والخفقتين تريد أن تعطي النقال كلية أنه كل ما شككت فيه كلما كان في يقين في الوضوء بغض النظر عن أسباب الشك في الوضوء. لذا قلت أنه إشكال طارة يصاب هكذا، أنه يكون الإشكال في أن هذه الرواية وهذه الصحيحة مختصة بناقضية النوم، فلا تشمل حتى غير النوم ولو في بحث الوضوء. ومرة تكون صياغة الإشكال أنه لا، هذه خاصة في باب الوضوء، وإنما النوم كمصداق للحدث وللناقض، تفهمنا؟ فحينئذ تكون قاعدة في باب الوضوء، ففي على كلا الحالتين لا تنفع الأصول على كلا حالتين. على الحالة الأولى تكون مسألة جزئية في خصوص النوم، على الحالة الثانية تكون قاعدة فقهية في خصوص باب الوضوء، فعلى كلا الحالتين لا تنفع الأصول. هذا الجواب الذي ذكرته ببيان يصلح جواب على كلا الأمرين. التفتنا عندما قلنا بأن التعليل بأمر كبروي، فإذا المقصود الألف واللام التي للجنس، يعني مطلق اليقين وأمر ارتكازي مع إضافة الارتكازية، يعني اليقين القاعدة فيه تقتضي البقاء، ولم ينظر في الرواية إلى المتيقن. نفس اليقين يقتضي البقاء، لم يؤخذ في الرواية ماذا؟ المتيقن. ومن هنا يأتي في المستقبل إن شاء الله في دراسة أعمق أنه أشكل على ذلك بأن اليقين وقطع، والقطع المقصود منه هنا القطع الطريقي أو الموضوعي. القطع الطريقي، والقطع الطريقي يؤخذ مرآة إلى متعلقه، ففي الحقيقة الملاحظ هنا المتيقن لل اليقين. فبحث مفصل يأتي في محل هذا خارج عن مستوى الحلقة حينئذ. نقرأ هذا المقدار. يقول: أدلة الاستصحاب. الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين. قاعدة اليقين هي القاعدة التي تسمى بقاعدة الشك الساري. كنت يوم الجمعة صليت صلاة الجمعة خلف زيد، وكنت على يقين من عدالته. في يوم السبت أشك في عدالته في يوم الجمعة، يعني تحول يقيني بعدالته في يوم الجمعة تحول إلى شك. هنا تشترك مع الاستصحاب في وجود يقين سابق وشك لاحق. هذه جهة الاشتراك. جهة الافتراق بينهما أنه في قاعدة الاستصحاب متعلق الشك غير متعلق اليقين. في قاعدة الاستصحاب متعلق اليقين هو حدوث الشيء، ومتعلق الشك هو بقاء الشيء. بينما في قاعدة اليقين متعلق اليقين والاستصحاب شيء واحد. كنت على يقين من عدالته في يوم الجمعة، في يوم السبت أشك في عدالته في يوم الجمعة، يعني تحول اليقين إلى تردد. هذا نسميه بقاعدة الشك الساري. ليش؟ لأن الشك صار إلى ذلك اليقين. هذا هو الفرق بينهما. من جملة القواعد أيضا التي يمكن أن تشتبه بالاستصحاب قاعدة المقتضي والمانع، أنه في كل مورد يوجد مقتضي نشك في وجود ما يمنع عن تأثيره نبني على التأثير. هذه قاعدة ادعيت واستدل عليها طارة بالعقل، وأخرى ببعض الروايات، روايات الاستصحاب. وحينئذ يكون الفرق بينها وبين الاستصحاب في أي شيء؟ قاعدة المقتضي والمانع، ما هو فرقها عن الاستصحاب؟ الاستصحاب يكون اليقين والشك في شيء واحد، أما في قاعدة المقتضي والمانع يكون في شيئين، هذا اليقين في المقتضي والشك. في قاعدة المقتضي والمانع تشترك مع الاستصحاب في وجود يقين وشك، لكن في الاستصحاب وإن كان متعلق اليقين والشك هو البقاء والحدوث، لكن بقاء وحدوث ماذا؟ شيء واحد وهو الطهارة مثلا، العدالة مثلا. لكن في قاعدة المقتضي والمانح اليقين بوجود المقتضي كالنار مثلا، والشك في وجود ماذا؟ الرطوبة مثلا. إذن ماهية يختلف المتيقن عن المشكوك. التفتنا نعم لا بد أن نفرق بهذا التفريق، وإلا لو لم نقل هكذا يصبح حينئذ الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع ليس على وجه التباين، بل الفرق بينهما بين العام والخاص. سوف يأتي معكم في المستقبل أنه في الاستصحاب يوجد عدة أقوال. هناك قول في الاستصحاب يقول أن الاستصحاب يجري إذا كان منشأ الشك هو الشك في وجود المانع، مثل الآن كهذه الرواية التي قبل قليل استدللنا بها. الآن المقتضي للطهارة ما هو؟ الوضوء موجودة، والنوم مانع، والنوم مانع. لذا قيل أيضا أن هذه الرواية من أدلة المقتضي والمانع. فلو كان لو لم نفرغ بهذا التفريق الذي ذكرناه حينئذ نقول أن الرواية خاصة بالاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي، في بقاء المقتضي أو في وجود في وجود المانع. لفتنا على خلاف الشيخ الأنصاري يتبنى هذا الرأي، يأتي في محله. فالفارق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع فارق على وجه التباين لا على نحو العام والخاص. متعلق الشك واليقين بينه بين في القاعدتين يوجد بينهما فرق. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة. ولما كان أهم أدلتها الروايات فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. الرواية الأولى رواية زرارة، هذه صحيحة السند بلا إشكال. قال قلت له فقط يوجد فيها مشكلة وهي أنها مضمرة، الاسم المسؤول منه غير مذكور. أجيب عن إشكال الإضمار بوجوه، منها أن السيد بحر العلوم رحمة الله عليه نقل هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. طبعا هذا الجواب محل تأمل. الجواب الآخر وهو الجواب المعتبر أن مثل زرارة لا يسأل من غير المعصوم. زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من أقطاب الأرض ومن الفقهاء عادة عندما يستفتون من المعصوم، وإنما جاءت تعرفون جاءت مشكلة الإضمار في الروايات من تقطيع الروايات. يعني رواية تكون في مجلس واحد زرارة يسأل المعصوم عليه السلام مجموعة من الأسئلة، بعضها يرتبط بالصلاة، بعضها بالطهارة، بعضها بالأطعمة والأشربة، بعضها بالحج. ففي البداية يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام مثلا، عندما جاء أصحاب المجاميع الحديثية وأرادوا أن يبوبوا الروايات هذه الروايات الطويلة ماذا فعلوا بها؟ قطعوها. الجزء المرتبط بالصلاة وضعوه في الصلاة، مرتبط بالحج وضعوه في الحج، وهكذا. لكنه خفي عليهم ولم يرجعوا ولم يذكروا في التقطيع مرجع الضمير. ملتفت جيدا. قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. إذا أسرع شيء إلى النوم وحاسة البصر، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه، عندكم أو على جنبه؟ في نسخة التهذيب فإن حرك في جنب، فإن حرك إلى جنبه، في نسخة التهذيب. في نسخة الوسائل يعني الحر العاملي نقل الرواية عن التهذيب لكن نقلها على جنبه، كيفما كان الأمر سهل. فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، هذه بصيغة سؤال، فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به يعني أيوجب الوضوء؟ قال: لا، يعني لا يوجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوء. وعن هنا بحث تقدم الإشارة إليه في الحلقة الثانية، ويأتي مفصلا في الكفاية في بيان، أن هنا يوجد جملة شرطية في بيان فعل الشرط ما هو، وفي تحديد الجزاء ما هو، يوجد احتمالات أربعة. وإلا فإنه، وإلا ما معنى وإلا هنا محل الشاهد؟ وإلا يعني وإن لم يأتي من ذلك أمر بين، وإن شرطية. أين جواب الشرط؟ بعضهم يقول جواب الشرط فإنه على يقين من وضوء، بعضهم يقول لا، فإنه على يقين من وضوئه ليس جوابا للشرط وإنما تمهيد للجواب، وبعضهم يقول جواب الشرط محذوف. احتمالات أربعة سوف يأتي بحثها معكم في الكفاية. وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، مع الشك في انتقاضه متعلقة بالشك، يعني أشك في أنه انتقض بالنوم أو لا، تمسكا بالاستصحاب. وظهور جواب عن سؤال مقدر حاصله أن نسلم بذلك، ولكن هذا يكون قاعدة خاصة في باب الوضوء أو في باب ناقضية النوم. يجيب عن ذلك يقول: وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة، لا قاعدة مختصة في باب الوضوء. موجود عندكم فيه أو في بباب أي ظاهر هكذا، لا قاعدة مختصة بباب الوضوء. فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس. هنا ظاهر العبارة يعطي أن هذا مصادرة، أن إذا كانت للعهد تكون الرواية تدل على استصحاب خاص بباب الوضوء، وإذا كانت للجنس فتكون تدل على قاعدة عامة. التفتنا؟ فأنت تقول إذن هي قاعدة عامة، فبناء على أنها قاعدة عامة فاللام فيها للجنس. قد واحد يقول لا، هذا ليس من باب المصادرة. في الحقيقة لكونها علة، والتعليل عادة يكون بكبرى، والكبرى لا تصلح للتعليل إلا إذا كانت مما تنطبق على المصداق، فهذا يكون قرينة على أن الألف واللام ليس للعهد. شيخنا مصنف ظهر عبارة أنه يرى أن فيها ارتكاز عرفي، يعني والمركوز عرفا. نعم. ارتكاز عرفي تام يعني. لا شوف، هذا ليس فقط المصنف، كلهم عللوا أنه ذكروا بأن هذا التعليل بأمر ارتكازي عرفي. تريد أن تقول أن هذا إشارة إلى سيرة العقلاء، مع أنهم لم يقبلوا سيرة العقلاء. نقول نعم، سيرة العقلاء بما هي هي، يعني لولا هذه الروايات لا نقبلها، فلا تصلح لأن تكون دليلا مستقلا. لا، ما هو الكلام أن هل نحن ندعي أن الشارع عبدنا ببقاء الحالة السابقة؟ فإذا كان من باب الاطمئنان والوثوق لا يكون هناك تعبد ببقاء الحالة السابقة، فيختص حينئذ في كل مورد حصل لك وثوق ببقاء الحالة السابقة. لا ندعي، لا ندعي يعني ما نمنع في ارتكاز عرفي والسياق والإلهي والمعصوم سكر حتى وإن كان المنشأ. لا، الارتكاز العرفي استكشفناه من التعليل، لا أنه يوجد ارتكاز عرفي. إذا يوجد ارتكاز عرفي أصلا لا نحتاج إلى هذه الرواية. ارتكاز العرف استكشفناه من التعليل، لأن عادة التعليل، لذا في الشرح هكذا بيّن، عادة التعليل يكون بأمر ينطبق على المعلل وعلى غيره، ويكون هذا أمر مسلم عند السائل. التفتنا، وإلا لا يصلح، لا يقنع السائل، لا يقنع السائل. فتكون هذه الرواية هي التي دلت على الارتكاز العرفي، لا أنه يوجد ارتكاز. يوجد ارتكاز بالمعنى الذي ذكرناه في سيرة العقلاء، لكن هذا لا يثبت المتهم. لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة، وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها، فلاحظ الرواية الثانية إن شاء الله تأتي.